اوزن كلامك وابني عشان لكل بنا اساس الصح يترد بالصح والغلط مرض يترد بالصح الصح ده مش كلام وخلاص عشان الرجولة أنا بعمر الجنيه ما ملم وعمر الجنيه ما بيعلى على الناس الأصول تفضل أصول مهما الناس تقول أصل العلام في الراس اللي يفهم يرتاح ويريح حتى كلامه أما اللي يتكلم بلاش حتى كلام ببلاش ما يلزمناش وتشهد وتشهد جميع الناس والكل واحد يوم واضح أكيد معلوم لازم يفوق في النوم وتشوفوا جميع الناس خليك ذكر وتعالى وش الوش ما بحبش الجبان والخواف ما بحبش الغش احسب الرجال بالرجال عمري ما حسبتها بالقرش تعمل لي صاحب وتلعن وتقول في والناس من هوجك تسألني طب صاحبه ازاي طب صاحبه ازاي طب صاحبه ازاي تعمل لي صاحبي وتلعني وتقول في جمال وتقول في جمال وتقول في طب صاحبه ازاي؟